متى فسخ المظلوم منهما يعني من البائع والمشتري إذا اختلف في صفة العقد فيما سبق تكلمنا عنه إذا اختلف في صفة العقد في صفة المبيع اختلف في صفة المبيع أو اختلف في السلعة السلعة ثالثة إذا كانت السلعة موجودة تحالف المذهب والأصل الصحيح اختلف البائعان البائع والمشتري بقدر ثمن بعدة 150 سواء كان ثالفة ولا موجودة حكمة الأصل فيه أنهما يحلف البائع ويؤخذ قوله فإن رضي المشتري وإلا فسح يترادان هذا الصواب والحنابلة أخذوا بالحلف قال كل منهما يقسم لأن أحدهما مدعى والآخر مدعى عليه فكلاهما يحلف أن هذا هو المذهب المعمول به وإن كانت السلعة تالفة قال إن كانت السلعة تالفة فكذلك حكمها ما لو كانت قائمة يتحالفان هذا المذهب وفي رواية أن الحديث الموجود بلفظ إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة وأن هذه اللفظة شكت فيها الإمام أحمد والسلعة قائمة تحالفا وترادا فيقول قوله صلى الله عليه وسلم لو صح والسلعة قائمة مفهومها أن السلعة لو كانت تالفة ما يتحالف الشاهد أنهم إذا فسخ العقد تحالفا والسلعة تالفة لابد من القيمة أحدهما زعم أن الثمن كذا والآخر أن الثمن كذا أحدهما زعم أن السلعة كذا والآخر زعم أنها ليست كذلك واختلف تحالف فسخ العقد لا بد أن أحدهما مظلوم فيقول المظلوم الفسخ في حقه ظاهرا وباطنا المظلوم منهم البائع ولا المشتري الفسخ في حقه فسخ العقد يعني ألغاه وأبطله الفسخ في رفعه تماما فالفسخ في حقه ظاهرا وباطنا إذا أخذ الثمن وحكمنا للمشتري وأخذ البائع الثمن وهو مظلوم فله أن يتصرف في هذا الثمن لأن ظاهرا فسخنا العقد فالثمن في يده وباطنا بمعنى ديانته له أن يتصرف في هذا الثمن لكن لو كان البائع ظالم الفسخ ظاهرا صحيح لكن باطنا ما تم خيانة بينه وبين الله غير صحيح، لأنه أخذ ثمنا لا يرضى به المشتري، فأخذه البائع يعلم أنه ظالم، فالزيادة التي يستمتع بها حرام لا تجوز له. عرفنا هذا؟ وكذا في حق من؟ في حق المشتري، أراد أن يقول أن الفسق يتم بينهما، لكن المظلوم يصح في حقه ظاهرا وباطنا، أما الظالم يصح الفسق في حقه ظاهرا أما باطنا. وقال طيب ما الذي يترتب عليه؟ إذا قلنا ظاهر وباطن قد يترتب عليه أمور، أنه لو عنده جارية له أن يطأها، إذا كانت الدراهم في يده يستمتع بها، لكن إذا كان ظالم لا يصح يطأها، ولا يصح أن يركب البغل أو الحمار الذي اشتراه فهو ظالم، ولا يصح، كل هذه يترتب عليها تلك الأمور. نعم لا مصح، اقرأ المثل لأنه الشرح واضح ولا أحتاج إلى إطالة. ومتى فسخ المظلوم منهما؟ بعدها هذا من الخلاف، هذا من الخيار في اختلاف البائعان للثمن زيادة ونقصا للسلعة صفة زائدة أو غير زائدة. الآن في النقص نوعه، قال أنا بعتك بدولارات، قال آخر لا إنما بعتني بجنيهات مصرية أو بريطانية، واختلف في نوع العملة. هذا الكلام كان سابقا حين كانت الدول تأتيها عملات من الخارج ما لها عملة مستقرة، ما يخفى عندها عملة، كانت العملة من هنا تساق في البلد، تطيب في البلد عدة عملات والناس يتعاملوا بها. إذا اختلف في نوع الثمن في نوع هذه العملة ينظر، فإن كان في البلد نقدا رائجا هو المشهور هو المتعامل به الأصل فيقال البيع إنما تم بهذا، وإن كان في البلد نقد المشهور يصاروا إليه، وإن تساوت هذه ولا بينة ما في بينهم، كل واحد من المدعين البائع المشتري لا بينة عنده أنه باع بهذا النقد، فإن تساوت هذه النقود ولا بينة بينهما نسمع هذا الكلام الآن. يقول وإن اختلف في صفة الثمن تحالفا، هذا كذلك في الحلف، هذا يحلف أنه باعه كذا بالعملة الفلانية، والآخر يحلف أنه لم يشتريها إلا بالعملة الفلانية، ويمضي حكم الخلاف في قدر الثمن. ثم إذا تحالف تراد، إما أن يكون قول الباع أو يترادان، هنا عندهم يترادان، فتح البيع يتراد، فإن رضي أحدهما بما قال صاحبه وإلا فسخ العقد، تحالفا وانفسخ العقد. عرفنا حكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن، الآن خلافهم في نفس المبيع، فإن كان في البلد نقدا رائجا سير إليه، قلنا لا الأصل التعامل في مدانة ما قبلتموه، فالحكم فيه حكم أنكم تعاملتم بهذا النقد، وإن لم يكن فيه رائج عملة ليست مشهورة تساوت فيتحالفان ويتساقطان، فنسخ العقد بينهم. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن المسألة. وإن اختلف في صفة الثمن تحالف، أي إذا كان في البلد لأنهما اختلف في الثمن على وجه لا يترجح أحدهما فوجب التحالف، كما لو اختلف في قدره، كأن التحالف اليمين هنا يعني بإظهار الحق أو حسم النزاع. نعم إلا أن يكون للبلد نقص معلوم فيرجع إليه نقص عليه، لأن الظاهر وقوع العقد منه، فإن كان ثم نقود وأحدهما غالب، فإن كان ثم نقود وأحدهما غالب أي وأحدهما غالب أخذ به في ظاهر كلامه. نعم فإن تساوت المثل الذي بعدها هذه واضحة إن شاء الله. نعم. فإن اختلف في أجل أو شخص قليل فالقول قول من يمضي. الآن مثلا ليس الخلاف بقدر الثمن، خيار ابن خيار خلاف المتبايعين، إما في قدر الثمن زيادة ونقصان ولا في المبيع وإلا في نوع الثمن. الآن الخيار، الآن الخلاف في شرطه، قال أنا بعتك في شرط له أنك تعطيني العبد كاتبا، وشرطت عليك أن يكون الحمار من نوع كذا، وشرطت عليك أن تكون الدار من كذا غرفة، والآخر ينفي هذا الوصف أو هذا الشرط. أو قال أنا بعتك إلى أجل، بعتك إلى أجل تسددني فيه، قال لا الأجل ليس إلى شهر، إلى ثلاثة أشهر، ثلاثة أجل، أو اختلف في شرط. الحكم وحكم الخلاف بقدر الثمن والثمن أنهما يتحالفان ثم يفسخ البيع من بينهم خيار، حد يمضي ومحل لا يمضي أحدهما، قال هنا لا، القول قول من ينفي، لا قسم ولا يمين ولا يتحالفان. لما لا يتحالفان هنا؟ قال لأن الشروط فاسدة أو صحيحة، والأجل هذه ليست كالمبيع وليست كالثمن، لأن هذه الأصل أن البيع لا شرط فيه، الأصل سيبيع بيع سليم، الشرط هذا دخيل زائد، فالأصل في براءة الذمة، والأصل أنه لا أجل، أنه يشتري ينقذ الثمن، فهذه لا تدخل في الحلف وليس فيها الخيار المعروف، إنما القول قول من ينفيه، فإذا كان البائع قال ما في شرط أخذ بقول البائع، وإن كان المشتري قال لا شرط أخذ بقول البائع، إن كان لا قال أجل أحد من الذي ينفيه هو قوله، من أنكره هو قوله، من أصل عدمه، لأن الأصل، وغير أن المذاهب الشافعية يقول لا حتى هذه يتحالفان فيه، أما الحنابلة يقول لا، الخلاف إذا كان في شرط أو في أجل أو غيرها فهذه ليست كالخلاف في الثمن والمبيع، لا يتحالفان، إنما ينحل القول من ينفي أنه لا شرط ولا وصف لك. نعم اقرأ. أن الأصل عدمه، والضمير في عدم يعود لماذا؟ الشرط أو الأجل. نعم كما لو اختلف في أصل، كما لو اختلف هذا المقيس عليه، أي كما لو اختلف في أصل العقد وقع أو لم يقع، لو قال بعت ثاني قال ما بعت، هذا باتفاق الأئمة أن القول قول من ينفي البيع، لأن الأصل أنه لا بيع، لو اختلف قال بعت فثاني قال لا ما بعت، أنا اشتريت الأخ قال لم أبيع، وقول قول من هنا قول من ينفيه، من ينفي العقل، ها قول من ينفي العقل، هذا باتفاق، لكن الخلاف في الشرط والأجل، فهم جعلوا المقيس عليه هو الأصل ثم قاسوا عليه على ذلك. نعم ويحكم على ذلك لأن قول الآخر مقتمد في رواية في لفظ عنه قد يحكم على ذلك والأصل لا حلف. نعم عنه يتحالفان في رواية ثانية في المذهب، ذاك المذهب وعنه يتحالفان المتأخرين يرون هنا هذا المذهب، المتأخرين أخذوا بقول الشافعية أن المذهب يتحالفان، والأصل القديم عندهم ما يتحالف، القول هو الأول، لذلك المبدع يرجح يقدم القول الراجح، لكن صاحب الإنصاف المتأخرين دولا جعلوا المذهب أنهما يتحالفان. نعم وجمعهم بالمقرب لأنهما يتحالفا في صفة العقد فوجب تحالفهما كالاختلاف في الثمن، وهذا الخلاف جاري في الاختلاف في الفرق والفرق وقع فيه. كذلك هذا الخلاف لو قال رهنتك، رهنتك في هذا الدين كذا وكذا، والآخر قال لا لم إنما كان كذا، والآخر في الضمان قال أعطيتك الضمان كذا، والآخر أنكر الضمان ولا أنكر جزءا منه، كان هذا الخلاف يجري كذلك فيما لو اختلف الشرط والأجل. نعم إلا أن يكون شرطاً واحداً كما لو قال أحدهما وقع بقمر أو خيار مشروع والقول قول من يمضي، كذلك في شرط فاسد أو القول قول من فيه، والصحيح حتى الأول المذهب القول قول من فيه، لكن المتأخرين يرونهم أنهم يتحالفان. قال أما إذا كان شرط فاسد فالقول قول من ينفيه، مثل الشرط الفاسد لو قال أنا بعتك هذا 100 ريال وتنك من خمر، هذا وصف فاسد، العقد دل على فساده. إذا كان هناك في شرط ولا وصف فاسد والقول من ينفيه، لأن الأصل أن المسلمين إنما يبيعون بيعا سليما ما فيه محرم. فلو قال كذلك أو خيار، مو خيار، ثمن مجهول صح على العبارة، ولو وقع بخاور خمر أو ثمن مجهول فالقول قول من ينفيه مع يمينه. ظاهر من حال المسلم أنه لا يتعافى إلا عقدا صحيحا، وعلم منه أنه يقبل قول مدعي الصحة دون فساد. ولو قال بعتك وأنا صبي أو غير مأذون لي في التجارة وأنكر المشتري قدم قوله صف عليه. جاء وخيرا قال يا أخي هذا البيع قديم، هذه العمار لي أنا، قال أنت بعتني إياه، قال بعتك أنا صبي ذكر صغير لم أميز، وبيع الصبي لا يصح، واضح؟ وأراد فسخ هذا البيع. نعم إيش يعني شوف؟ اي تعفى خمر ظن ما قلب قلب خمر واحد، لانه خمر واحد ما يقولوها الناس، قال المسلم ما يعملها، لكن يضيفون هذه في بيان كذا ها؟ او بثمن مجهول، او باعوا بثمن، قال بعتك انا بثمن وما حدد ثمنها، لو قال بعتك وانا صبي، لو قال بعتك وأنا صبي أو أنا لم يؤذن لي في التجارة عبد، كان بعتك أنا عبد ما أذن لي في التجارة وأراد فسخ البيع، فهل الأصل أن البيع لابد أن يكون صحيح ولابد يكون من مكلف وناس ولا أسمع قوله، ولا يقال لا صحيح أصل فيه أن الصبية قد يمارسون البيع؟ اسمع العبارة، أنا فلو قال بعتك أنا صبي، ولو قال بعتك وأنا صبي أو غير ما تريد لي في التجارة وأقترح المشتري قدم قوله، قدم قول المشتري، لأن الأصل أن الناس يتبايعون إما صبي مأذون له في التجارة أو بالغ، ما يكون صغير ولا يبيع، يقول هذا الأصل. نعم وفيه وجه، وفيه وجه عكس، يقدم قول البائع لأنه صادق فيما يدعي، لأن الأصل أن البائع قد يبيع وهو صغير، هذا لا أراد أن يقول. نعم وبالانتفاع لو اختلف في سنعته وفتاته قبل قول البائع ودعي فتاته إيه؟ فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة للمدعي، إذا كل واحد قدم بينة إنه باع هو صغير ولا باع بشرط فاسد، كلاهما قدم بينة، إما تتساقطت البينات وهو صحيح، وقالون لا يقدم قول من ينفيه لأن الأصل الشرط غير موجود، إذا قلنا يقدم قول من ينفيه لا يحتاج إلى بينة. ها؟ نعم ما بعده. وإن قال بعت لي هذين ب100 قال بل أحدهما ب50، أو قال بعتك هذا العبد ب1000 قال بل هو والعبد الآخر، والقول قول البائع مع يده نص عليه. لا تظن هذه المسألة مكررة التي سبقت لما قال بعتك هذا ب100 وهذا ب50، ليست هي المسألة الأولى، لا، هذا جاب بيع جاب سلعتين في ثمن واحد، لا قال بعتك هذه وهذه بمئة. فقام الثاني قال لا، إنما بعتني هذه الجارية بخمسين. عرفنا هذا؟ هذا الخلاف. نعم. أو قال بعتك هذا العبد بألف، قال لا، بعتني هذا الألف العبد وآخر معه، بعتني شيئين مو شيئين واحد. فالخلاف في قدر المبيع بثمن واحد. والقول قول البايع مع يديه نص عليه، لأن البايع يمكن القدر الدائم مخصوص اليمين به، كما لو اختلف في أصل العقد. وعنه يتحالفان، صححها ابن عقيل كثمن. ما بعده؟ وإن قال بئس من هذا، قال بل هذا، حلف كل واحد منهما على ما أنكره. هذه مسألة غير الأولى كذلك. هذا لو قال أنا اشتريت منك هذا الكتاب، قال لا ما اشتريت مني هذا الكتاب، اشتريت منك كتاب ثاني نوع آخر. فهذا كان كل واحد ادعى دعوة غير الثانية، قال تحالفان وترادان. ايش قال هنا؟ حلف كل واحد منهما على ما أنكره، لأن كل واحد قال بعتك هذا، والمشتري قال لا، إنما بعتني هذا وشري شيء آخر، والمبيع في يد المشتري لما يرد إليه، لأن كان قليلا ما يرد إليه فيمن البيع. نعم. وفي المقر يرد كما لم يستعد، ولا يطلب إن بدل ثمنه، وإلا فإن كان أمة وأنكر المشتري بيعها لم يقعها البايع. إن كانت أمة وأنكر المشتري بيعها، قال أنا ما اشتريت هذه، لأنه أراد يقول في أيام النزاع لا يجوز أن يطأ. طيب إذا ارتفع النزاع فذلك ما يجوز أن يطأ، لأنه أنكر، كيف يطأ شيئا يعرف أنه ما استقر عليه البيع؟ جاب الجارية باب التمثيل، ولا الأصل لا يستمتع بما اشتراه عموما. نعم. نقله جعفر قال لا يبطل البيع ظاهرا، لا يبطل فقرة فرع. إذا قام كل منهما بينة بدعوى ثبت العقدان لعدم تلافيهما، وإن أقام أحدهما بينة ثبت ويحلف. إذا قام كل منهما بينة بدعواه ثبت العقدان. فين أخوان هذه؟ أنا ما أخطر هذه. كل واحد أثبت أن اشترى هذا، الثاني قال أنا ما بعتك هذا، إنما بعتك هذا. إن كان هذا الفرع لهذه المسألة ما يتصور، ولعل الفرع مركب على مسألة ثانية. إذا اختلف قال بعتك هذا، الثاني قال لا إنما اشتريت هذا، المغالبا إذا ذكر المصنف قال فرعا إنما يفرع على آخر مسألة، هذه ما يفرع عليها ردان. إذا قام كل منهما بينة بدعواه ثبت العقدان، تساقط العقدان، ما يمكن ثبت العقدان، ولعل الفرع على مسألة ثانية غير هذه المسألة والله أعلم. وإن أقام أحدهما بينة ثبت ويحلف المنكر الآخر يبطل، هذا صحيح. إذا أحدهما أثبت بينة نعم تقرأ ما بعد. وإن قال البايع لا أكلم المبيع حتى أقصد ثمنه، وقال المشتري لا أكلمه حتى أقصد المبيع، والثمن عينه وفي شر أو حق فيه شيء جعل بينهما عدل يأخذ منهما ويكلمه إليه. إذا اختلف البائع قال أنا ما أديك البضاعة حتى تسلمني الدراهم، والآخر قال ما أدفع الدراهم حتى تستلم البضاعة، يحصل ولا ما يحصل؟ فهنا في هذه الحالة نأتي بعدل، يعني رجل موصوف بالعدالة، قالوا له اقبض من هذا السلعة واقبض من المشتري الثمن ثم ادفع إليهما إما في وقت واحد ولا حق ما يتيسر. هذا حل المسألة، عرفناها الآن. قال إذا كان الثمن عين أو عرض، يعني العرض يعني هي إيش يسموها لما يبيع سلعة سلعة مخايضة، البيع ليس بيعا إنما ليس بيعا بالثمن، إنما بيع سلعة بسلعة، كما لو قايضه سكر بأرز ولا كذا الحكم إذا كان عرق أو ثمن. فإذا أحدهم قال ما سلم حتى أستلم وتنازع في ذلك وأصر يقام بينهما عدل، تطرى العبارة. وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى جعل بينهما عدل يقبض منهما يسلم إليهما، الواو بمعنى يعني جعل بينهما عبد يقبض منهما ويسلم إليهما، قال ثم يسلم إليهما، يعني لا ظن أنه رأسه. نعم. وكذا ذكره من المرة الوضعية أنهما سويا بالتعلم في حقهما بعين الزمن والمثمن. وإذا كان كذلك وجب نصف عدل يفعل ما تريد سويا بتعلق حقه، لأنه هذا حق له حقا يطالب بالثمن وهذا له حقا يطالب بالسلعة، كلاهما تساوي بالحقوق، فالإنصاف بينهم أن يوضع بينهم عدل، يقال له اقبض من هذا واقبض من هذا. إذا كان كذلك وجب نصف عدل يفعل ما ذكر لأن فيه تنزية بين المتساويات، ويسلم المبيع أولا ثم الثمن قدمه في الحروب وجزم به في وجهه، وقيل سلمهما أعد، ونقله سلمهما معا سلمهما معا أسلم، إن كان أخذها ومر على هذا أعطاه ومر على هذا أعطاه جائز. قال ابن حمدان ومن أنكره منهم التسليم الواجب عليه فأباه ومن ما شرف به سقط، يقول له يأخذ هذه السلعة لك وأباه أن يسلم السلعة فتلفت السلعة يضمنها هذا المشتري لأنه كان غاصب. أيهما بدأ بالتسليم أخبر الآخر؟ أحد أحسن بالبضاعة والثاني مثلا يلزم يجبر على تسليم الثمن أو ذات يجبر على تسليم البضاعة. نعم. وأيهما يلزمه البداء يلزم الوجهين، وعنه يجبر البايع على التسليم أولا. نعم. وإن كان دينا أيهما يلزم البداءة، هذا تفريع على قول الثاني لو كان في رواية في المثل، والمثل كما قلنا إنه ما يلزم أحدهما، ينص بينهما عدل، لكن رواية ثانية يقال يلزم البايع بعد يلزم المشتري. نعم. وإن كان دينا هذا إذا كان الثمن عين، لكن إذا كان الثمن دين باعه بسلعة على أساس أنه يأتي بثمن بعد ساعات بعد آخر النهار أول النهار لين حال ليس بعيدا، وهذا يجبر على تسديد السلعة ويقال له ثم اقبض بضاعته ثمنك، لأنه عارف أن الثمن غير موجود فوافق على ذلك، فيجبر على تسليم العين لأنه حق موجود وذلك حق غائب، فيقدم الحق الموجود الذي للمشتري على الحق الغائب الذي للبائع. واضح؟ يعني إذا كان دين قريب دين موجود يعني يدفع حالا يعطى له ثم يطالب بتسليم الثمن. اقرأ عبارة. وإن كان دين أي وقع الثمن لثمن الذمة أجبر البائع على التسليم حق عليه. الذمة يعني غير حاضر، الذمة وصف يناط بالمكلف بها تترتب بعض الأمور، يتحمل الغرامة ويتحمل الدفع ويتحملها، ويصل تقديري يوصل به المكلفين لتحمل بعض التبعات كالأهلية، قل فلان أهله لهذا به الأهلية لأن يتزوج ولأن يطلق ولأن يعمل، فلان فلان ذمته صالحة لأن تتحمل له ذمة في هذا، السكران والصغير والمجنون ليس لهم ذمة فلا تكون لهم أهلية فما تحملوا تبعات. فإذا كان له دين في الذمة يعني في ذمته أنه يعني يتحمل هذا المبلغ عنده حين استطاعته لدفع يدفعه. نعم. أجر البائع على التسليم نص عليه وأنه لا يملك حق المبيع على حق ثمنه حال الأموال سلمه. حال طيب نعم. واختار المؤلف وقاله بالانتصار إلى لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا عليه، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه. تقديم المرتهن على سائر القرماء هذا المقيس عليه. أراد قدمنا ثمن في الذمة فكنا حاضر، كما قدمنا المرتهن في الديون إن كانت عليه ديون فحاطت به حتى أنها تغلبت على سائر أمواله، فاقت أمواله أمواله مفلس هذه الديون، يسمى هذا مفلس أقدس، فالمفلس الحاكم يحجر عليه. ايش معنى يحجر عليه؟ حاكم يعلن ان فلان لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا الوصيه ولا شيء، كل التصرفات الماليه التي تتعلق بالغير يحجزها الحاكم يمنعها، ثم يوزع ما عنده من ديون ما عنده من اموال على اصحاب الديون، ماشي كذا؟ فيقدم من؟ قدم المرتهن. اقرأ العبارة. كتقديم المرتهن على سائر القرابات. انا عند اخذ مني قرض بألف ريال ورهنني هذه السيارة ثم افلس ونادى عليه الحاكم بالافلاس واردنا قضاء الديون للغرماء، يقول تعالوا أيها أصحاب الحقوق لأجل أن نوزع عليكم ما في هذا ما في أمان هذا الرجل، وهو لا يفعل، لكن توزع عليه بقدر الحصص، إذا كان مثلا هذا عليه 100,000 والمال لا يسع يعطوه 10,000، هذا عليه مثلا 1,000 ريال يعطوه 10,000، هكذا توزع إلى أن تستوفي هذه الأموال. يقدم من أصحاب الديون؟ قدم صاحب الرهن، قدم صاحب الرهن أراد أن يقيس عليه، لأنه لأن صاحب الدين تعلق بهذا الرهن، ولما كان رهنه موجود قدم على غيره، فكذلك صاحب الذي باع سلعته على دين في الذمة وتنازع في أن يسلم هذا سلعته، يقول لا له سلم لأن هذا حقه تعلق بهذا العين، وأنت حقك تعلق بالذمة، فيقدم ما كان تعلقه بالعين على ما كان تعلقه بالذمة. هذا الموضوع حدث كذلك. اقرأ ما بعد. فإن كان عرضا لعرض لم يجب تسليم البايع إلى خلاف الذمة. إن كان عرض لعرض أراد أن يبيع بترول سكر ولا سكر بخمر ولا كذا يقول هذا لا ما يجب تسليم. وإن كان الثمن قريبا بعيدا مسافة القصر، طبعا غائبا بعيدا مسافة القصر، رحمهم الله تكلموا على مسائل حسب عصرهم وأعرافهم، إذا ما يفهم هذا الحكم كما في الوقت الحاضر ما يقال مسافة القصر الآن، الآن الدنيا كلها تروح بطيارة وترجع في يوم واحد، ما يقال مسافة القصر اليوم هذا، يقول الغائب ما يستطيع الوصول إليه إلا بعد كذا، ما يستطيع كذا الوصول إليه حسب هذا. وإن كان الثمن غائبا بعيدا أو المشتري معسر أو المشتري معسر أو ما كان المشتري معسر قل المال غائب البائع يقول لي الفصل له حق فصل البيع إذا كان السلعة غير موجودة إذا كان الثمن غير موجود غائب غائب بعيد قلنا نعرف أن هذا الذي اشترى معسر ولا مماطل فله أن يفسخ البيع إحدى المسائل التي تجوز الفصل كونه معسرا إلى 280 لكن الآن وين؟ الآن يشتري يقول له بكرة وغدا وداعي وما ستحصل استولى ذاك على السلعة استولى عليه ولا يعطي نسأل الله العافية السلعة في مكان كانت مثلية يعطى مثله وإن لم تكن مثلية قيمتها يجبر على غدر القيمة إلا إذا كان نوع سلعات ما ليس له إلا الصف مفلس كمن أفلس باعه ثم أفلس إن عليه ضرر في تأخير ثمن فكان له الفصل الرجوع في عين ماله كمفلس كمن باع له مفلس له الرجوع في عين ماله إذا باع لإنسان ثم أفلس المشتري ووجد السلعة قائمة عنده فهو حق الناس بسلعته من وجد سلعته عند رجل مفلس فهو حق الناس بسلعته هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم أو يبين أمره بالناس التفليس طلب هل يكون التفليس بحكم حاكم هذا فيه خلاف بعض يقول لا يكون الإنسان مفلس إلا إذا أعلن الحاكم آخرون يقولون لا مجرد أن يعرف أنه مفلس فحكم الأقلة لا يجب أن تبيع منه ولا شراء ولا كذا نعم وفي الانتفاع قارن الإنساء العمر ولم يعلم لم يصح وإن فضط ما أفلس فله الفصل عليه وإن كان في البلد أو بينه أو بيته سوى صلحوها باعوا سلعة والمال عندي موجود ايش يسوي حاتم يحجر عليه لا يمنعه من التصرف في جميع ماله حتى يسلم الثمن نعم وان كان غائبا قال أحب أشتري هذه الأرض من قال طيب يوم جاء عشان يعمل العقد قال له هذا نصف القيمة العقد باع واشترى قدام الناس وسووا كل شيء وحرروا المحضر يوم جاء قال ما عندي هذا المبلغ نصف ايش يعمل يفتح العقد ولا يبيعوا بقدر ما عنده مما قدم من نقود يقول الأرض كبيرة أعطيك منها بقدر نقود أو يصنع العقد كله على أقوال نسمع الآن إذا أحضر ياخذ كله يقرض بالجس يقول معلش انا باقي دين عندك، ولا ياخذ نصف المبيع بس فقط او لا حتى يدين الباقي، يقول انا ما سلمك الا اجيب الباقي، اما ان يحجز السلعه يقول ما اعطيك اياها ليه تسلم المبلغ، او يفسخ البيع او يعطي له بجزء القيمه، فايهما فعل فيما ليس له ضرر عليه لو ان يفعله. واضح هذا في اولى لا العبارة دي لا يستحق بائع، لا يستحق بائع، قلت كلمة بائع لأنه مستحق بائع، مطالبته يعني مطالبة من؟ المشتري ماشي بثمن. كلمة بثمن صلحوها بذمة، بثمن بذمة، وكلمة مع تشطر يكتب فيها زمن خيار شرط. لا يستحق بائع، لا يملك بائع مطالبة المشتري بثمن بذمة زمن خيار شرط. أخذ السلعة واشترط عليه أن يجربها، قال له ثمن ما عندي، ثمن بعد شهر، فيقول لا يملك البائع أن يطالب المشتري زمن خيار الشرط بدفع المبلغ الذي في الذمة لين ينتهي خيار الشرط. فيقول ما يحد يعجب، لا يقول هذا في ذمتي أعطيك إياها قريبا إن شاء الله أو بعد يومين أو كذا، خلي الخيار ثلاثة أيام. فقال لا يجوز له أن يطالبه بثمن زمن خيار الشر. عرفنا هذه المسألة؟ ما بعد ومثله المؤجر بالنقد في الحال، الله أعلم مثله المؤجر مثله مو مثل المسألة الأخيرة، مثله إذا أحضر المشتري بعض النقد يعني استأجر دارا 1000 ريال وجاء وأعطى لي 500 ريال، فله الحق يقول أن يقول يفسخ العقد ويقول ما أعطيك الدار إلا نسلم الأجرة كاملة، أو يقول أعطيك بالـ500 مقدار معين من الدار لا أعطيك الدار كلها، حكم ذلك نعم. ويثبت الخيار هذا خارق خلق الصفة مر علينا، هذا خيار خلق الصفة مر علينا، لو اشترط أن تكون السيارة أو الدار بوصف معين ولم يجدها له الخيار هذا، يثبت الخيار خلق الصفة مر علينا لكن ذكرها بس باب التأكيد. بعدين جاري على أنها بكر فظهر الثيب، اشترط جاري على أنها ثيب فبانت بكر، هذا من باب أعلى صفة عالية ما يرد، هذا تكلمنا عليه. واشترط عبدا أن يكون كافرا ثم ظهر مسلما، يقول هذه صفة زائدة تكلمنا عليها وقت من الخلاف لذلك هل هي زائدة وليست زائدة. وإذا بان بالخلاف فالأشهر أنه لا خيار له. طيب فصل، طيب هذا الفصل يتكلم على التصرف في المبيع قبل قبضه، إذا اشترى من اشترى سلعة قبل أن يقبضها هل يتصرف فيها ببيع أو هبة أو إجارة أو أي عقد من العقود، ثم لو تلفت قبل القبض على من يكون الضمان؟ أن تكون على حساب البائع أو تكون على حساب المشتري، هذا باب مهم جدا وفصل من نقرأ فيه ما تيسر لنا إن شاء الله. نعم. ومن اشترى أراد أن يقول المكيل والموزون، ثم أراد أن يقول يعني كلمة مكيل موزون يعني ما يقال وما يوزن، اشترى سلعة مما تقال ومما توزن. ثم اجتهد الأصحاب وأضافوا إليها ما يعد وما يذرع، ما يذرع لأنه قياس وما يعد لأنه محسوب معروف، والأصل فيه الكيل والمزن. أراد أن يقول أن هذه لا يتم فيها البيع إلا بالقبض. لما خصصتم المكيل والموزون والمزنون والمعدود؟ عندنا عقارات وأراضين وأشياء وسفن ما تكون معدودة، هذه قائمة بوحدها. أراد أن يقول أن هذه الأربع جاء اثنان منهما بالنص، ثم جاء النص انها طعام، فهل الحكم هذا خاص بالطعام؟ من اشترى طعاما والطعام مما يكال او يوزن لا يبيعه حتى يقبضه، ولو تلف قبل القبض هو من ضمان البائع، والا عام في كل سلعه سواء كان مما تكال او توزن، كانت مطعومة أو غير مطعومة. المالكية قالوا لابد أن يكون مطعوم، إما يقال أو يوزن أي من المطعوم، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لا يجوز بيعه ولا الحوالة عليه. اشتريت من فلان يأتي السفر ودفعت الثمن ولم تستلم، لا يصح تحولها ولا تجري بها دين ولا تبيعها ولا تصرف فيها بعقد من العقود إلى أن تقبضها، هذا طعام ما يقال ويوزن. عند الحنفية يقولون لا، حتى العقار وكل شيء، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول وكل شيء يجري مجرى الطعام سواء يقال ويوزن أو من العقارات لا يصح بيعها حتى تقبض. والآن يشتري الأرض قبل أن تفرغ له يبيع على واحد ثاني، ما يصير هذا، ما يصح على رأي الحنفية وغيرهم أنه لا يجري، عند المالكية يجري لأنه ليس بطعام، عند غيرهم لا يجري هذا، واضح هذا. والحنابلة المذهب عندهم أن الطعام وغيره سواء، لا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه، طعام وغيره. إذا اشترى سلعة بضاعة منقول أو غير منقول من الثوابت كالأراضين والمزارع وغيرها، ما يبيع عليه يستوفيه يقبضه، يقضي يعني بنقل الملكية أو يحوز إلى رحله، سنعرف هذا. إذن بالقبض يتم البيع، عرفنا هذه المسألة. إذن القبض هل هو شرط لصحة البيع ولا ركن فيه؟ الخلاف فيه بسيط، سماه شرطا فإنه راد به قريب من الركنية، لا صح البيع إلا به، ما قال ركنا قال لا يتم البيع إلا به، عرفنا. فجعلنا القبض إذا قلنا لا يتم البيع إلا به، فلو اشترى وباع ولم يقبض ما تم البيع، البيع ليس لكامل. فإذا تركاه فيقال انحل العقد، ما يقال بطل العقد، لا يقال بطل إلا لما كان صحيحا، فما صح تسع ما تم العقد لم يتم. ولذا جاء فيه مقدمة طويلة عشان يبين هذه المسألة، وتكلم الآن قال من اشترى مكيلا او موزونا لم يأتي بالخبر الا بعد 10 أصفار. من اشترى مكيلا او موزونا لم يأتي بجواب الشرط الا بعد كذا سطر، لن يجز بيعه حتى يقبضه، لأجل ان يبين لك ان القبض هو شرط لصحة البيع ولا ليس بشرط، هو ركن فيه وليس بركن، او انه من موجب العقد فقط. اسمعوا الآن هذه العبارة. نعم. من اشترى مكيلا او موزونا وظاهر المذهب او معدونا وقاله الفرق والاشهر او ملكه وفي هذه الأوصاف ملكه بالعقد. سؤالك هذا القول مع أن شوف الجواب الشرط هناك لم يجوز بيعه حتى يقبضه دل على أن الملك استقر، كيف لا يجوز بيعه حتى يقبضه؟ من المثل الآن اشترى مثير أو موزون، اشتريت هذه الأكياس اللي عند المالك ودفعت الثمن لم تقبضها ما يجوز بيعها، لكن هذه ملك لك وليست ملكا لك، الملك وقع بالعقد لكن تمام الملك ما تم، تمام الملك لا يصح إلا بالعقد، فالملك هنا ناقص. واضح هذا؟ يقرا العبارة. أي إذا اشتراه بما ذكر ملكه بالعقد وذكره الشيء الذي يمكنه معه، وفي الاستقرار رواية لا ما يملكه بالعقد، فقال إنه مكتوب ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري، ما هو المالك الحقيقي حتى يوفيه المشتري. نعم، حتى يوفيه، حتى يوفيه بمعنى حتى يسلمه المشتري. نعم. وفي الموطة جزه البيع بكيده أول، ولهذا قال كل منهما الفرق بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يكيلا ولم يرفضه منه، ثم قال فيستجب بنا في نقل الملك رواية الخيار. مر علينا في الملك زمن الخيار، إذا اشترى سلعة واشترط فيها الخيار زمن هذه المدة اللي فيها الخيار، تلك السلعة تكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ في خلاف، ذكروا ما ذكروا، أراد أن يقول كذلك هذه المسألة أجري فيها ذاك المشتري. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول الصحابة إن كنا نبلو عليه الكذب يعني ما يتعمد الكذب، لكن الإسرائيلية تتمسك رضي الله عنه. من صلى ركعتين قال سأل هذا السائل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إذا صلىها في داره ثم خرج إلى المسجد إما يقعد واقف ولا يظل جالس خارج باب المسجد ما حد يصلي، لا يريد الدخول خشية أن يقع في النهي، يتصادم عنده أمران: الجلوس في المسجد منهي عنه، والصلاة بعد ركعتي الفجر منهي عنه، فما الذي يفعله؟ يتحير. بعض الناس قال خليك خارج المسجد، غير صحيح، وبعضهم قال ظل واقف، خليك واقف هذا غير صحيح، صلي ركعتين تحية المسجد، لأن النهي لا يرد على هذا الشخص، إنما يرد على من كان في المسجد وصلى ركعتين أو كان في داره ويريد يصلي في داره وصلى ركعتين المسجد، فما في صلاة أخرى حتى يصلي المرء. هل تحية المسجد إذا نوى بها سنة الفجر؟ ينوي بها سنة الفجر، لأن الضعيف لا يجزي عن الأقوى، إنما الأقوى يجزي عن الضعيف. بارك الله، صلى الله عليه وسلم.